وقال إذا توضع أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنثر أوامر. ثم نقول أيضا فهل التيمم فيها نقص أعظم؟ أيضا الرجل ما توصل في طهر التيمم، هل يقولون إن الرجل ليس واجبا أصلها؟ إيش؟ إيش؟ نعم نعم. صحيح نعم، لكن هل يمكن أن الإنسان يستنشق التراب أو يتمضمض التراب؟ أنا عندي إن صح هذا القول عن أهل من العلم ففي عقله خبل، هذا إن صح كيف اللي. نعم خالد نعم نعم. هل إيش؟ إيه؟ نعم. لا نقول اغتسل ثم أذن، وإن لم تفعل فتوضأ ثم أذن. ليش؟ نعم نعم. اي هنا لا البويه ما ينطبق عليه الا لا اقول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الارض فهو صيد، هذا هو الصحيح. الرد عليه أن يقال من هنا تصح التبعيد وتصح الابتداء الغاية، وإذا احتمل بطل، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من يعين لنا أن من للتبعيد؟ إذا قال امسحوا وجوهكم منه، نعم لا صليش. نعم هنا. لا لها معاني متعددة ويعين أحد المعاني السياق. نعم لا لا ما نستفيد، لأن تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة، أما إذا دخل وهو غير متوضي فإنه لا نقول صلاة. لا لا هو أصلا واجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعني القائم بالوضوء، مع أن يظهر الذي يظهر لنا أنها ليست بواجب. ايش يعني على راي هؤلاء اذا سرق السارق قطعنا يده من الكتف؟ لما لا مطلق. ومن الذي قال لهم ان اليد اذا اطلقت الى الكتف؟ نعم خمس دقائق ينقضوا الدم كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. نعم نعم هو الحين أحكام، هذا يشبه الفقه، يعني درسنا اليوم يشبه الفقه. نعم على قول سيرة الجمهور وهو أن أطلاق التيمم، نعم أقول ما يفرق هذا مع القول البويه؟ يقولون انها ليست من اصل الارض، البويه معروف انها من البترول، هي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدار. لكن من قال إن كل متصل بالأرض فهو من الأرض وهو مذهب مالك فإنه يصح فهم عليه. من الأرض. نعم نعم نعم هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن اجتهاد في مقابلة النص، لأنه ثبت في حديث عمر بن ياس وعمران بن حصين أن الرسول إنما مسح الكفين فقط. نعم حجة في مقابل السنة. نعم وقال هذا من اجتهاداته مثل ما كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. نعم ها؟ غلب على العقل من إغماء أو سكر، هل هو ناقض للوضوء؟ نعم مثل النوم العميق. نعم وش تقولون في هذا؟ هل الوقوف في المسجد مثل العبور أو مثل القعود؟ ها قعود، هذا قعود. والدليل على هذا أن الرسول منع الحائض من الطواف البيت مع أنها تدور. نعم أي نعم نحن نقول مثل هذا لا صلى ركعتين، نقول هذا مثل قعود. كان في أحد الأعضاء يعني يضره الغسل والمسح؟ لا بس يضره يعني الغسل والمسح كل المسح الغسل فقط. نعم الغسل اين هذا يتيمم عليه الا اذا كان عليه كبيره لفافه فانه يمسح اللفافه ويغسل باقي العضو حتى باقي العضو نفسه. اتقوا الله. طيب وهذا استطاع ان يغسل باقي العضو ولا لا؟ اذن يجب عليه. نعم ولكن يستطيع ان يدفع عليه الكف ويمسح. نعم هذا اقول يتيمم او يجب عليه ان يدفع عليه لا يتيمم الا اذا كان من مصلحه الجار. اذا كان من مصلحه الجار اللفافه يلف عليه اذا كان من مصلحته معلوم لأن لا تفقوا بأيديكم التهم. الصحيح أما المذهب فالتيمم في محل غسل إذا كان باليد، فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح الرأس. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء وأنه لا يشعر الترتيب في هذا. آدم ما في شيء لا عادينا طاهر انفتحنا باب وقيمة الصلاة. نعم صف الله عليه وسلم سمع ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير، يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه الرأي. والخطاب في قوله ألم ترى